Yes.

صلاة

وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله.